مين الآخر؟ مين الآخر؟ قلنا وراح نرجع نعيد ونقول مين الآخر ولا آخر؟ قطر الدم واحد فينا ومش حطول شبر بأرض الأقصى يا عدو الله. كيف تدوس عأرض الداسها حبيب الله؟ شبر بأرض الأقصى يا عدو الله. كيف تدوس عأرض الداسها حبيب الله؟ والله ليدفع الثمن غالي كل من يحاول يمسك يا غالي. فداك الروح يا أقصانا وكل يحاول